مدرس عليه. اسمع بقى اسمع. ضيفت عليك يا سيد. ضيع مش سيد ضيفت عليك. انت مش سيد ضيفت عليك يا اهلا لا الله اكبر استاذ الموافق نعم يا استاذ عليك لا روح يا رحمن الله الله الله صلى على النبي وحدوا الله الله الله Yeah. الله. طب شخصية ده مواسط جدا والله يا شيخ. عيبت عليك. كل ريت عليك Yeah.

وحضر التنقية للأسلام صلى الله عليه وسلم